حياتك توجع يلا خلاص ارجع يلي فراقك موت وغيبتك توجع يلا خلاص ارجع يلي فراقك موت وغيبتك توجع تكفى تعال الحين لا تقولي لي بكرة الشوق مل صبرة متى لقاني حين ما بنتظر بكرة أشوفك قبالي وانت هناك بعيد ما غيرك في بالي والشوق والتنهيد أشوفك قبالي وانت هناك بعيد ما غيرك في بالي والشوق والتنهيد تكفى خلاص يلا خلاص خلاص خلاص يلا خلاص ارجع يلا خلاص خلاص خلاص يلا خلاص ارجع خلاص لا تكسر الخاطر مليت وانت بعيد يا غايب وحاضر في غيبتك ذلال يسألني عن باكر مليت وانت بعيد يا غايب وحاضر في غيبتك ذلال خلاص ارجع خلاص لا تكسر الخاطر مليت وانت بعيد يا غايب وحاضر في غيبتك ذلال يسألني عن باكر مليت وانت بعيد يا غايب وحاضر في غيبتك ذلال اسألني عن باكر تكفى خلاص ارجع خلاص لا تكسر الخاطر لا تطول الغيب. خلاص يلا خلاص خلاص خلاص يلا خلاص ارجع يلا خلاص خلاص خلاص يلا خلاص.